كيف نقول إن قضاء الحاجة مع البنيان أو في البنيان حال استقبال القبلة مكروه وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنتعارض عندنا قول وفعل، ويتعارض القول والفعل دائما نأخذ القول، فعندنا القول النهي والفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقدمنا القول على الفعل لأن قد يكون احتمال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون نسي أن يسلم وغير ذلك، لذلك يجعل في هذه المرتبة للناس. نعم، يعني مثل أن يسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، ولا لا هو ما سمى لا عبد الله ولا عبد الرحمن، فنقدم القول على الفعل. مثل التعدد إلى أربع أن يسلم زاد، فنقدم القول على الفعل وتبين لنا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أشياء كثيرة. مثل نهى المسلم على الوصال وهو يواصل، قدم القول على الفعل. ومثل قضاء النوافل في مثل فعل النوافل في أوقات النهي كما في مسلم أحمد، نهى في الصحيح البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة عن ثلاث صلوات نصلي فيه نقول في موتان، ومسلم أحمد صلى بعد العصر، لكنه بين أن هذا شغله وفد فقضى نافلة الظهر بعد العصر، فقدمنا القول على الفعل كثير. نعم نعم، يعني مثل حديث أيضا الأذان، عند بعض أهل العلم الأذان أفضل من الإمامة، وذكر المسلم فضائل الأذان، ومع ذلك لم يرد عنه ولا حديث ضعيف أن المسلم أذن. أيوه وهكذا. نعم، ثم أخذها إن شاء الله آخر درس الأربعاء، الخميس ما في درس، بعدين نتوقف إن شاء الله لين الدراسة بدت أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله. بس ترى حنا نراجع من البداية الزاد، مو من باب آنية، من أول مقدمة لين اللي وصلنا. يقول لا يدخل لا يدل القول صلى الله عليه وسلم أن وجد ساعة على عدم مشروعية الاقتراض الأضحية لكون المفترض لم يجد ساعة. أولا كما عرفتم الحديث ضعيف مرفوع. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض في الجهاد، يأخذ الإبل البعير بالبعيرين، وهو قادر عليه الصلاة والسلام بالقضاء لما سيأتيه من أموال من الأموال والخراج. فكذلك كل عبادة يستطيع الشخص الوفاء بها له أن يقترض كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. نعم. طيب عبد الله، فهمت غير غير ممازج؟ طيب وين بلغ قلتين؟ يقول من خرج حديث عائشة هو ذكر في البداية قال وله أي لمسلم من الحديث السابق. نعم كمل يا محمد. نعم، والنجس ما تغير نجس، نضيف الماء النجس وين ويشتبه بطاهر. يقول ما حكم قوله عند ذبح اللهم هذا منك ولك؟ حديث ضعيف. وشوف عند الأضحية اللي صح بسم الله والله أكبر، ثم يقول اللهم يا رب تقبله مني، ولو إذا كانت الأضحية نيابة وسمى ما في بأس، اللهم هذا عن فلان ما في بأس، ولو ما سمى يكفي النية. يقول هل يدل حديث عائشة عن مشروعية الدعاء بالقبول بعد أداء العبادة؟ لا، مما ورد مثل الذبح. قال وهل ما يفعله الناس أو هل ما يفعل بعض الناس بعد أداء الصلاة من قول بعضهم لبعض تقبل الله صحيح؟ لا، لأنه سلم لم يفعله ولا مرة، وإنما كان مسلم إذا قضى من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله، وكذلك ما جاء في حديث ثوبان وغيره. نعم حاتم، يباح اتخاذه واستعمال الآية ذا ثم ضغف فين يحب اتخاذه واستعمال الآية وتصح الطهارة منها. نعم محمد كمل. وما بين وما بين المحي. طيب كمل باب الاستنجاء، ما في مراجعة اليوم؟ إلى هنا بس؟ أي ما في مراجعة الزاد؟ ها. طيب فرض كملت الاستنجاء بعد حتى اللي وصلنا في الحفظ. كمل باب الاستنجاء. خلوا جاء بكرة استنجاء مراجعة عندما رجعت وزن. يصير من البداية إلين اللي وصل إلين ويكره، ثم الأربعاء إن شاء الله من البداية إلين اللي وصلنا. طيب أعطنا بلوغ. طيب يا إيش معنى وما بين محيفة وكميتته يعتبر إيش؟ حكم وحكم لا ها سليمان ها أي حكم وحكم الميتة أي إيش تقول سليمان حكم وحكم إيش معنى وما بين من حيفه كميتته إيش معنى هالعبارة الشيء المقطوع من الميتة لا نصعب ها ها لا العبارة هو الشيء وما أبين من ميتة حي إيش معناها أها عندنا حيوان حياة عندنا الحين خروف قدامنا ها شلون فصلنا يعني مثلا جم منشار خطأ عليها على رجلها من هنا من الفخذ فقال واحد والله أعطوني أطبخة وش تقول ها ما يجوز ليه حكم حكم الميتة ها طيب محمد ولو قطعنا شخصه يسبح في البحر وقطع السمكة ويحيه ويطلعها حي ولا حلال ولا حرام حلال ايه شوف كميتته مو كميته وما بين محي كميتته هو يعني ميتة السمك حلال وميتة الغنم حرام وهكذا عرفتم والعبارة ما هي عبارة اذا نقطع من ميته الميته نجسة قطعنا ولا ما قطعنا ايوه طيب شو دليل ابراهيم ها حديث ايش اللي هو اي ما قطع هنا وهي حيه فهو ميت نعم محمد لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث عمران بن حسين انه سلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ايوه يعني ماذا يصنع الامام بالاسرى مما يصنعه يفادي بهم وله أن يمن عليهم وله أن يقتلهم كذا الشمراني طيب ماذا نأخذ من هذا الحديث من الفوائد ها عظام شان المسلم حتى ليفتى طيب هشام بعد ايه ان ايش ايه لا يكافئ الكافر يعني مو براس براس ممكن اكثر طيب نعم مصعب ها المشركين يحبون الدنيا نعم طيب محمد وحديث لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني هؤلاء أنتنا ها الإمام أن يترك الأسرة بدون مقابل وش نستفيد من حديث استحباب المن ومن فايد سليمان أيها الذي ينصر الدين غير المسلمين قد ذكره ويدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمن نصر الدين ولو كان كافرا نعم صحيح استعمال له تمام ها ربعان لأنك متى بتكتب مو بكل شيء تكتب شوفك ها ها رد المعروفين صحيح طيب لماذا ذكر المصنف حديث الصخر وحديث المصنف البخاري ومسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم. إن من أسلم قبل الأسر لا تجرى لأحكام أسر المشركين. نعم.